Además, el estimado, aquí en el Cristianismo, el Dios de la Nueva Escuela, que es un gran milagro, a decir, la luz con su vida, a decir, la Nueva Escuela, y siempre, la Nueva Escuela, y siempre, y siempre, como la comida de la Nueva Escuela, y todo lo demás, a la comida cristiana, a la charla cristiana, a la comida cristiana, como la Papa, la Escuela, la Ciudad, la Ciudad, la Ciudad, وبحثوا حتى عرفوا الطريق الصحيح لأن تجربة الجمعيات موجودة وعرفوا منها فلم يستقروا إلا لأهل التوحيد التوحيد استقر معهم لما وفقهم الله عليه لمعرفة الدين الصحيح فلان فرصة كي ناخذ من هذا الشيخ والخالدي بارك الله في الجميع ناخذ منه النجوم والنجوم يقدر ذلك حتى يكون هذا الصحيح كما جاء في الآيات أن المؤمن يبحث عن التالفين وربنا بيقول ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعرفكم ربنا بما حدث للسابقين حتى يضيع وقتكم في التجارب نبدأ نجرب لألا في نتائج لذلك قال والإسلام فرض الذي يعرف الإسلام من أصول بأصول وفروعه ويعرفون يبحثون عن ذلك يرتاحون كثيرا ياخذوا ايه النتائج ويمشوا عليها على طول انك تحدث عن القران والسنه فهذا ان شاء الله يحدث يتحقق باذن الله في امثال الشيخ ومعاملاته المعاملات والاخلاق لن يقوله لتعب ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق من الله يقول ذلك من الله لكن حدث ان هذا الشيخ فضل الله اخذ العلم باصول المفروض ويغار على الدين فضل الله منذ صغره فهذا بالتوفيق الله وكلنا نتعلم منه كل منه تعلم منه الأشياء دي حتى نعرف السبيل القويم الكتاب والسنة ونتحدث مع أنفسنا ومع أولادنا بهذا الشيء وفي تصرفاته وفي أعماله نتخلق بأخلاق المسلمين ونعرف طريقهم السليم عن طريق اتباع الصحابة والتابعين جيل أول من المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء عظيم الشيخ إن شاء الله يأتي يتكلم معنا وإن شاء الله يكون لنا سبيل قويم في العلم الذي يقوله ولا نقول ذلك حتى نرفع إنسان على كتاب أو نعمل مظاهرة باسمه أو نهتف له أو نقول عنه كذا وكذا نعمل له دعاية نعمل ذلك كل ذلك حتى نأخذ الفرصة ونتعلم تعريفا لهذا الشيخ بقدر ما وفقنا الله إليه نسأل رب التوفيق والسداد إن شاء الله يأتي قريب استمعونا يا شيخ معهم ولا مش لا هم مبين معهم نعم عشان بحاجة يعني ما جيتش معهم خلاص الحقيقة لم يعرفوا العقيدة الصحيحة وهذا أمر قد يتعجل منه البعض هذا الشيخ محمد الله يبارك فيه، عشان هو الذي عرف آباءه أجداده العقيدة الصحيحة، فقالوا عن طريقة عوام لا ناس عندهم علم كثير في الأزهر، وعندهم علوم في الفقه، وعندهم علوم في الأصول وفي الشيعة وفي التفسير، ولكن جهة المنهج والعقيدة كان طبعا لم تكن هي العقيدة السنة الصحيحة المضبوطة. قد يدركون بعض الأصول، ولكن فتهم كثير من الأصول أو بعض الأصول الأخرى، هذا يعتبر تكامل العقيدة. الشيخ الله يكبر في ناقش بعض الأقارب عندنا حينما قال له شيخ كبير من أهلنا الكبار، قال يا ابني، وقال اشتكى من هذا من الشيخ، هذا والدي وليد كان في الأزهر، كان عنده أكبر الشهادات من الأزهر، ولكنه كان على الطريق الصوفية، طريق الصوفية، وكان له عهد يأخذ واحد على الشيء، فانتقد على أكل قراءته في البخاري وقراءته في كتب العلم الكبيرة لاقى فيها في الأزهر إلى ناس كبار، فتعجب منه، قال يعني المذهب ألا يقول ليس شيء مذهبي مذهب الكتاب والسنة، فتعجب الوليد من ذلك وشكى ذلك لكبير العيلة جد لي. فنادى جد أخي شقيق، قال له أنت يا ولد إيه مذهبك إيه؟ قال ليس لي مذهب، غضب شديد، كيف لا يكون لك مذهب؟ وكان مذهب هذا الشيخ الكبير شيخنا الكبير جدنا الكبير شافعي، كان شيخ الشافعي في الأزهر، فتعجب من قول في بوش شاب صغير لما يتعلم في الأزهر، وأخذ العلم عن طريق العلماء، وهكذا. والشيخ حسن إن شاء الله يصلي.